بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف إن شاء الله دورتنا العلمية التي كنا أوقفناها من أجل عيد الأضحى. تقبل الله منا ومنكم من جميع المسلمين، نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينصر المجاهدين في سبيله لإعلاء كلمته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفك أسر إخواننا جميعا من المشايخ ومن جميع المتوضئين وجميع المتوضئين. بإذن الله عز وجل كنا وقفنا على الدرس السادس عشر، الخامس عشر لا، وقفنا على السادس عشر، أما الخامس عشر اليوم عندنا الدرس السادس عشر، أما السابق كان الخامس عشر. وكنا قد تكلمنا على أن كتاب الإيمان هذا أفرده كثير من العلماء بالشرح وبين مطول ومختصر، وقلت أيضا بأن كتاب الإيمان عليه المدار، والوحي لا يمكن أن يكون إلا إذا فهمنا ماذا؟ إذا قلنا بأن كتاب الوحي كما سبق أن قلنا ونبهنا، وقلنا لا يمكن أن يكون كتاب مستقلا، فأول الكتاب في صحيح البخاري هو كتاب الإيمان، هو كتاب الإيمان، لأنه إذا جعلناه كتابا آخر غير مستقل فيكون كتاب الوحي وباقي كتاب الوحي المستقل وباقي الكتب لا دخل لها في الوحي، وهذا لا يقول به عاقل. ثم قلنا كتاب الإيمان أول الكتب، لماذا؟ لأنه لا يمكن، لم يبدأ بالعبادات، لأنه لا يمكن أن يبدأ بالطهارة أو أن يبدأ بالاغتسال أو أن يبدأ بالصلاة وهو لم يعرف بعد توحيده ودينه ولم يعرف كيف يفرد ربه بالعبادة. ولذلك قررنا بعد أن بينا معنى كلمة الإيمان من جهة اللغة، وذكرنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من يجعل الإيمان هو مطلق الصدق فقط، كما ذكرنا أيضا الرد على من قال هذا بأقوال علماء اللغة، وقلنا أيضا لابد حتى يكون المقام مرتبطا وحتى يكون مفهوما لابد أن نفهم التوحيد، ولا بد أن نقسمه إلى الأقسام المعروفة، وإن كان بعضهم حتى بعضهم من أهل السنة، لا أعني السقاف الذي كتب كتابا سماه التنديد بمن عدد التوحيد، هذا الرجل لا سقف له في الضلال كما قلت لكم، ولكن بعضهم من أهل السنة يقول هذا التقسيم بدعي وهذا غير صحيح، لأن المسائل تتعلق باللغة وبالتتبع وبالاستقراء، أنهم تتبعوا الآيات وتتبعوا الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا بهذا التقسيم، فلا مشاحات في الاصطلاح، ولكل اصطلاحه ولكل تقسيمه، ما دام يعني بالاستقراء وبالاستنباط خلاص. فبينا كلمة أو القسم الأول اللي هو توحيد العبادة وتوسعنا فيه قليلا، ثم ذكرنا أيضا أسماءه وذكرنا أيضا بعض مقتضياته، كما ذكرنا بعض الأحاديث التي تتعلق بهذا القسم، وذكرنا أيضا أن الأنبياء والرسل بعثوا من أجل توحيد الألوهية وليس من أجل توحيد الربوبية، لأن غالب كفار قريش كما سيأتي إن شاء الله وغالب الناس ما كانوا يكفرون بالرب إنما يكفرون بالله، وكانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، ولكن أقول معظمهم، لأن هناك من أنكر الربوبية كما سترون إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا بينا كلمة العقيدة من جهة اللغة، وأنها مأخوذة من العقد واللزوم والربط بقوة، وذكرنا أمثلة من الأمثلة العربية، كما ذكرنا يعني نصوص من الكتاب والسنة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وذكرنا أيضا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، كما ذكرنا قول عائشة يعني يروى عليها وهل لا زالت العقدة كما هي يا رسول الله، كما ذكرنا مسألة العقيدة من جهة الإيمان. وقلنا وقفنا هنا ماذا تعني العقيدة، أو ماذا تعني العقيدة الإسلامية، هذا السؤال. كنا وقفنا هنا ماذا تعني العقيدة الإسلامية. طبعا قلنا لكم بأن كلمة العقيدة لأنها علم مستقل وفن مستقل لم يكن معروفا عند السلف، ولكن لا مشاحة في الاصطلاحات كما قلنا، يعني معنى أن من لم يعتقد كذا وكذا أو هو هذا العقيدة أو التوحيد أو شيء من هذا القبيل، فهذه فنون حتى ولو قال البعض لم تكن معروفة. فإذا ماذا تعني العقيدة الإسلامية؟ العقيدة الإسلامية، لأننا فرقنا بين العقيدة الإسلامية والعقائد غير الإسلامية، ولذلك لا نقول العقيدة غير الإسلامية، الأفضل أن نقول العقائد لأنها متنوعة وكثيرة. كل يغني بليلة، كل يغني بليلة، وكل أيضا يعتقد يعني أشياء كثيرة، بينما العقيدة الصحيحة التي بعث الله الرسل من أجلها وأنزل سائر الكتب هي عقيدة واحدة، عقيدة إسلامية، هو الدين الإسلامي الدين الصحيح، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به، وهو دين الرسل جميعا. وسبق أن قلنا بأن الكليات الخمس اتفق عليها الأنبياء والرسل، إنما الاختلاف في ماذا؟ في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وما يكون حراما في الأمم الماضية قد يكون حلالا في هذه الأمم. مثلا خذوا مثلا مسائل الغنائم، أحلت لنا الغنائم ولم تكن حلال على من قبلنا كما ورد في الحديث، ولم تحل لأحد بعدي، وأيضا أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وهذه من الخصائص. بل بعض العلماء يعني عندما قسم الخصائص قسمها إلى ثلاثة أقسام وجعل منها هذا النوع اللي هو خاص بالنبي وخاص بأمته، يشترك فيه النبي وأمته، وهناك ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كذلك هناك أشياء في مسألة الوضوء وفي مسألة الاغتسال كانت شديدة على الأمم الماضية وفي وعلى أمتنا سهلة ميسورة بإذن الله عز وجل. وكذلك قبل إذا كان الإنسان ارتكب الكبائر تحرم عليه ماذا؟ الطيبات. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله، أي بسبب ظلمهم حرمت لهم الطيبات، بينما أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون قال يعني ما كان يفعله الصحابة في رمضان، كانوا يخونون أنفسهم، إذا نام لا يمكن أن يجامع زوجته في رمضان، كأنه هذا علامة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن ربنا قال كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهم. وكذلك الغنائم يعني كما وقع في للنبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر ومع عمر عندما استشار أبا بكر وإذا بأبي بكر يقول له يا رسول الله الفدية أفضل، هؤلاء أهلك وقومك نأخذ منهم الفدية نستعين بها، وقال عمر لا يا رسول الله هذا العباس تدفعه لعلي يضرب عنقه، وهذا من موالي تدفعه لي أضرب عنقه، وهذا كذا وهذا. وفي رواية أن عبد الله بن رواحة قال يا رسول الله يحرقون بالنار، فلم يلتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. القصة المعروفة في السيرة لا يهمنا، لكن بعد ذلك يعني قال أحلت لكم بعد ذلك، مفهوم؟ فإذا أمثلة كثيرة في هذا لعل إن شاء الله لنا إليها عودة. لكن العقيدة الإسلامية عندما تطلق إنما يراد بها العقيدة الصحيحة، لكن ما هي العقيدة الإسلامية؟ ما هي من جهة اللغة؟ سبقت العقيدة عندما تطلق تعني الإيمان الجازم بالله، هذا معنى الإيمان الجازم بالله، الإيمان الجازم بالله، ثم أضف إليها وما يجب له سبحانه وتعالى من التوحيد والطاعة، وما يجب له أيضا من ماذا؟ من الانقياد والخضوع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذ لا بد من الانقياد ولا بد من الخضوع ولا بد من الرجوع إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره. فما معنى العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ تعني الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. وأيضا العقيدة الإسلامية يعني تعني الإيمان الجازم بما يجب لك عليك من التوحيد، أو ما يجب له سبحانه وتعالى من التوحيد والطاعة والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، من الله تعالى. وهذه تسمى أصول الإيمان، وتسمى اسما شاملا جنسا عاما العقيدة الإسلامية. تندرج تحتها هذه الكليات وهذه الأصول التي ذكرنا، وتسمى أيضا فرائض الإيمان. فإذا قيل لك ما هي فرائض الإيمان؟ فرائض الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تبارك وتعالى. وتسمى أيضا أصول الإيمان، أصول الإيمان. فالعقيدة الإسلامية أن تجزم بأن الله هو واحد يستحق العبادة وحده لا سواه، وأيضا تؤمن بما يجب له سبحانه وتعالى وتطيعه في السراء والضراء وتنقاد لأوامره وتؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه وتؤمن برسله وتؤمن بيوم الآخر أو يوم القيامة، وتؤمن بماذا؟ وتؤمن بقدر خيره وشره، خيره وشره. وتؤمن أيضا، هذا يدخل في العقيدة الصحيحة، بسائر ما ثبت من الغيبيات، بسائر جميع ما ورد من الغيبيات، كما تؤمن بالأخبار التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أخبار الماضين، وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سائر الغيبيات التي أخبر بها الله وأخبر بها الأنبياء، وهي كثيرة كلها، نقول فيها آمنا بالله على مراد الله كل من عند الله، كل من عند الله، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. إذن هذه هي العقيدة الإسلامية الصحيحة. ولكن السؤال هذا إن شاء الله، هذا تبسيط للعقيدة. السؤال يقال: هل العقيدة في الإسلام تقابل الشريعة؟ هل العقيدة في الإسلام تقابل الشريعة؟ لأنه يظن البعض أن العقيدة لا تقابل الشريعة، وهذا غلط فادح. بل العقيدة في الإسلام تقابل الشريعة الإسلامية، العقيدة تقابل الشريعة الإسلامية. فالناس عندما يسمعون الشريعة يظنون قطع اليد فقط وكفى، ولذلك تجد هناك أبواقا مأجورة، أبواقا من الدجال ولا غروة، عندما يصبح أبو جهل بطلا قوميا يعني يذيعون ويقومون بإشاعة الرعب بين الناس أنهم سيقتلون ويفعلون ويفعلون. الشريعة ليس هكذا. أما الحدود فهو نوع من أنواع الشريعة، أما هي الشريعة أشمل من ذلك كله، أشمل من ذلك. فالعقيدة تقابل الشريعة الإسلامية. ولكن قد يقول قائل: إذا كانت العقيدة يعني إذا كان الإسلام عقيدة وشريعة، أو قل هكذا، إذا كان الإسلام عقيدة وشريعة، ولذلك هناك من ألف لا إله إلا الله عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة، ومنهم من قال زاد ومنهاج، لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج، وهذا صحيح. هناك كتاب أيضا بهذا لشيخنا محمد القطب حفظه الله تعالى، يعني إن كان لازل على قيد الحياة. فإذا السؤال إيش هو؟ إذا كان الإسلام عقيدة وشريعة، فهل العقيدة أمور عملية أم هي أمور علمية فقط؟ لا، هل هي عملية أم علمية فقط؟ نحن قلنا الإسلام عقيدة وشريعة، ركزوا معي، الإسلام عقيدة وشريعة، فهل العقيدة أمور علمية فقط أم هي أمور عملية وعلمية؟ ركز، يعني ركز معي في السؤال وسجل السؤال واستحضر الجواب. فإذا كنت ممن يستوعب ضع السؤال وحاول أن تفهم الجواب، فبإذن الله عندما تقع السؤال تفهم الجواب، لأن الناس أجناس وأصناف، هناك من يحفظ ويفهم، وما أجمل هذا النوع، وهناك من يحفظ ولا يفهم، وما أقبح هذا النوع، وهناك من يفهم ولا يحفظ، وهذا طبعا يعني هناك من لا يحفظ ولا يفقه، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم احفظنا منه. فإذا كان يحفظ ويفهم هذا شيء جميل، ولكن الأصل أن الحفظ خوان، وأنتم تعلمون لا بد من التسجيل، وإن كان ربنا عز وجل يقول وحصل ما في الصدور، ولم يقل وحصل ما في السطور، لكن السطور ضروري تسجل وتحفظ، ولذلك قيل ما حفظ قر، ما حفظ فر، وما كتب قر، ما حفظ فر، لأن الحفظ خوان، ولربما لا يسعفك، ولربما لا يسعفك، ولذلك أمرنا بقيادة العلم، بتقييد العلم، قيد العلم بالكتابة، أفر بإسناد حسن، قيد العلم بالكتابة. وعندنا في المغرب مثل يقول، يقولون الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. تصور واحد يريد أن يفعل خيرا، يقول أنا اشتريت كذا وكذا للمسجد، ويتكلم مع واحد صديقه، أو كلفه بشراء مسائل تتعلق بالمسجد وأمره أن يكتب، هذا الثاني يقولها لآخر وهذا يقولها لآخر، ولذلك من أراد أن يفعل الخير فبينه وبين الله، وهؤلاء يدخلون الجنة دون أن يعرف الناس، حتى إنهم يسألون يا ربنا، يعني كانوا معنا في الدنيا. ولهذا الذي يصلي لله عز وجل بدون رياء ولا سمعة، الذي يعني يتصدق بدون رياء ولا سمعة، الذي يصوم بدون رياء ولا سمعة، هؤلاء ما أجملهم وما يعني أقلهم وما أقلهم في زماننا. على كل الأمثلة في هذا كثيرة. السؤال قلنا سجلوا السؤال، سجلوا السؤال، ما هو السؤال؟ إذا كان الإسلام عقيدة وشريعة، وهل العقيدة أمور عملية أم أمور علمية فقط، أو هي أمور عملية وعلمية، أمور عملية أمور علمية وعملية. الجواب العقيدة ليست أمورا علمية، لا كما قال أخونا، العقيدة ليست أمور عملية، العقيدة ليست أمور عملية، وإن كان كل عمل يدخل فيه ضمنيا التوحيد كما سبق أن بينا لكم، لأن الأعمال تفسد بماذا؟ بوجود شائبة شرك فيها، وتصلح وتكثر بوجود التوحيد فيها وتحقيق التوحيد فيها. تصور أعطيني أي عبادة، أعطيني أي عبادة أستخرج لك منها أنواع من الذكر ومن التوحيد. الأذان كله عبادة وكله توحيد. الصلاة ابدأ بالوضوء تسمي الله، في الآخر ترفع بصرك إلى السماء، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني الزيادة صحيحة. ثم إقامة الصلاة هو توحيد، ثم تكبيرة الإحرام توحيد، ثم دعاء استفتاح توحيد، وهكذا كل في الحج كذلك لبيك اللهم لبيك، كذلك في الزكاة بسم الله. يعني ما من عبادة إلا وفيها توحيد، لكن الأمور العلمية غير الأمور العملية. فإذا العقيدة يمكن أن نقول، لا نتكلم عن أشياء يعني تكون داخلية داخلية، لا، هل هكذا، هل العقيدة أمور؟ ممكن أن نطرح سؤال هكذا، أن نطرح سؤال هكذا، هل العقيدة أمورا، هل العقيدة تكون أمورا عملية أم علمية؟ الجواب، العقيدة ليست أمورا عملية، ليست أمورا عملية. يعني العقيدة ما تعتقده، ما تؤمن به، ما تؤمن به، ولا هو عمل ولا علم؟ علم وليس عمل. فهي أمور علمية. ما هي أمور علمية؟ يجب على المسلم أن يعتقدها، يجب على المسلم أن يعتقدها في ماذا؟ في قلبه، في قلبه، لأن الله أخبر بها بطريق كتابه أو بطريق وحيه إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فلذلك هناك فرق بين الأمور العملية والأمور العلمية. ركز معي الصفة، هناك فرق بين الأمور العلمية والأمور العملية. هل يستطيع الواحد أن يجتهد في الأمور العلمية أم لا يستطيع؟ لا يستطيع، لا يستطيع. مثلا أمرك الله أن تؤمن برسوله وأن تؤمن بملائكته وأن تؤمن بكتابه، هل يمكن أن تجتهد وأقول لا أؤمن به كليا، أؤمن به كذا، أؤمن به كذا؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فإذا فلا مجال للاجتهاد في الأمور العلمية، فلا مجال للاجتهاد فيها لأحد من أهل العلم مهما بلغ علمه وعلى كعبه في العلم، مهما على كعبه في العلم ومهما بلغ من الاجتهاد، حتى ولو بلغ الاجتهاد المطلق، خلافا للروافض الأغرار الكفرة الفجار، خلافا لهم فلا يلتفت إليه، وخلافا للفلاسفة الأغمار وغلاة الصوفية الأشرار، فهم يرون أنه يمكن، والفرق الضالة، يمكن أن يجتهد في المسائل العلمية بخلاف المسائل العملية لربما يكون فيها اجتهاد. لا أقول قد لا يكون اجتهاد، عندما يقول لا اجتهاد مع وجود النص، لكن لا يجتهدون مع وجود النص، وإنما يجتهدون داخل النص. هناك فرق بين الاجتهاد داخل النص والاجتهاد خارج النص. خارج النص، هناك إجماع خارج النص وإجماع داخل النص. فإذا الأمور العلمية لا اجتهاد فيها لأي كان، لأي كان، لكن الأمور العلمية يمكن أن يدخلها الاجتهاد، يمكن أن يدخلها الاجتهاد. حتى الفرضي، الجواب حتى الفرضي. الإمام مالك لما سئل أيمكن أن يكون الاجتهاد فرضيا قال نعم. تصور معي الصفة، قال أيمكن أن يكون الاجتهاد فرضيا؟ قال نعم يمكن أن يكون الاجتهاد فرضيا. قيل له في الأمور العلمية؟ قال لا. في الأمور العملية؟ نعم. كيف في الأمور العملية؟ تصور في الصلاة ممكن أن يجتهد، أن يجتهد في القبلة، والاجتهاد يحتاج إلى جماعة ليفرغوا وسعهم وجهدهم، لكن أنت تجتهد وحدك، تجتهد وتقول القبلة إلى هذه الناحية، ثم تقول لا لا القبلة إلى هذه الناحية، وتكلم نفسك كما كانت هاجر تقول لنفسها، تأمرها أن تسكت صاحي، فتقول لا لا أسكت لعله هكذا، ثم تقول لا لا لعله هكذا، ثم يستقر اجتهادك على أن القبلة هكذا. فإذا بك قد صليت لغير القبلة، صلاتك صحيحة لأنك اجتهدت. ولذلك كثير من العلماء قالوا إذا صلى لغير القبلة من غير اجتهاد فصلاته باطلة، لكنك إذا اجتهد فصلاتك صحيحة. إذن فيما يتعلق بالأمور العلمية لا اجتهاد فيها، لا اجتهاد فيها. وهل هذا ينطبق على الشريعة أيضا؟ وما هي الشريعة؟ وماذا نعني بالشريعة؟ لا أعني التعريف ولا أعني التقسيم للشريعة، شريعة الأنواع الثلاثة المعروفة، لا، سواء كان الشريعة المؤولة أو الشريعة المنزلة أو الشريعة، لا لا لا أعني هذا، إنما أعني شيء آخر. عندما تطلق كلمة الشريعة ماذا يعنون بالشريعة؟ ماذا يعنون؟ هناك أسماء يطلقها البعض، الشريعة تقول كذا، إيش هي الشريعة؟ ما المقصود بالشريعة؟ لا يفهم. ولذلك الناس، بعض الناس كالسيارة التي ليس لها مقود، يعني تقول الشريعة، إيش هي الشريعة؟ الشريعة يظنون على أنه قطع اليد كما قلت لكم أسلفت آنفا. لكن اسمعوا وركزوا جيدا، كونوا على بينة في دينكم، كونوا على بينة في عقيدتكم، كونوا على بينة مع ربكم سبحانه وتعالى، ولا تكونوا سبهللة، ولا تكون الإنسان يعني مظاهر فقط، مظاهر، ولكن في داخله لربما لا شيء، لربما لا شيء، لا يراقب الله. ولذلك نرى كثرة النفاق وكثرة الجدال وكثرة التضليل للناس وكثرة وإصدار الأحكام، والناس لا تعوزهم الألقاب ولا تعوزهم الأحكام ولا يتورعون ولا يتقون الله، لأنهم ما عرفوا شيئا. المصيبة أن يكون للإنسان أن يكون له دين وراثي، هذه كارثة، حتى إنه لا يلتفت إليه كثيرا. فلذلك ركزوا بارك الله فيكم، ينبغي أن تكون عبادتكم عن عين. الشريعة ماذا نعني بالشريعة؟ نعني بها، ركزوا معي، نعني بها التكاليف العملية. الشريعة نعني بها التكاليف العملية، هذه الشريعة شاملة، التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام. وطبعا الذي جاء بها الإسلام العبادات والمعاملات وغيرها كثير. ولذلك يقولون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، وهذا ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبوا والله، ما قال هذا رسول الله، ولكن المعنى صحيح لكنه ليس حديثا، هذا مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح. الدين المعاملة، هذا كمثل قولهم العبادة، العمل عبادة، العمل عبادة، إذا لم يشغلك عن العبادة، نعم، وإلا كان عبادة لإبليس، هذا ليس حديثا أيضا، بل البعض يستدل يقول قال رسول الله العمل عبادة، عمل من؟ أنت تخرج الوقت الصلاة عن وقتها وتفرط في طاعة الله عز وجل وتستدل علي بحديث مكذوب وتقول العمل عبادة، عبادة لإبليس، هذه كما تقول الراقصة، الرقص عبادة، عمل، والعمل عبادة، هكذا تقول، يعني ذهبت إلى حديث إبليس رواه بيان، هيان بن بيان بن طامر بن طامر، إلى أن قالت الرسول يقول العمل عبادة وأنا أعمل والرقص عمل. فإذا الشريعة عندما تطلق بارك الله فيكم هي التكاليف، التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام من العبادات والمعاملات وما إلى ذلك، من العبادات والمعاملات وما إلى ذلك، هذه الشريعة، هذه الشريعة، مفهوم؟ ولها أصولها، كما أن العقيدة أصولها، كما أن للعقيدة أصولها. طيب أنتم تعلمون طبعا أصول العقيدة، ما هي أصول العقيدة؟ أصول العقيدة التي أمرنا باعتقادها هي التي ذكرت لكم سالفا، أن الناس يفهمون على أن للعقيدة أصولا، ولكن ما هي؟ هي سهلة واضحة، لكن من ينبه؟ أصول العقيدة هي الإيمان بماذا؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره، هذا يطلق عليه ماذا؟ هذه يطلق عليها أركان أو الفرائض الإيمان. وهذا حديث جبريل المعروف لديكم، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. الشاهد إلى آخر الحديث. الشاهد هذا الحديث هو مسلم بطول ورواه البخاري باختصار ولذلك عندما تسمعون أن للإيمان أصولا وأن للعقيدة أصولا فيعنون بها هذه الأصول الستة. وهناك أبيات لأن لماذا ذكرتنا بالأصول؟ احترازا من أصول المعتزلة وعثمان قد سألني في أخونا عثمان سألني في تويتر عندما ذكرت بعض أصول المعتزلة الخمس المعروفة فسأل عنها. المهم أنا أشير إليها فقط لأن الكلام عليها طويل جدا ولربما يوم القيامة نتم كتاب الإيمان. فلذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أبياتا ثلاثة وهذه الأبيات رائعة احفظوها وقد جمع فيها أصول الإيمان. قال هذه الأصول ليست هي أصول المعتزلة الهمداني فيقول إيماننا بالله ثم بكتبه هذا الأصل الأول إيماننا بالله ثم بكتبه يعني الكتب جنس جميع الكتب إيماننا بالله ثم بكتبه وبرسله وقيامة الأبدان بجميع الرسل سواء كان إجمالا أو تفصيلا. المعروف المذكورون في القرآن تفصيلا وغيرهم إجمالا منهم من قصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لذلك قال إيماننا بالله ثم بكتبه وبرسله وقيامة الأبدان يعني يوم القيامة وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأبدان يعني تقرأ هكذا وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأبدان. ثم في البيت الثالث هذه ذكر فيها الأبيات هذه البيتان ذكر في البيتين ماذا ذكر؟ أصول الإيمان أو أصول العقيدة. ثم ذكر يقول هذه الأصول هي أصول الإيمان هذه التي ينبغي أن يعتقدها الإنسان هذه اللي هي حق. أما هناك أصول ليست حقا كما يقول عندما تقول المهدي مهدي أهل السنة حق ومهدي الرافضة باطل هكذا تنبه. يقول في البيت الثالث هذه أصول الدين حقا لا أصول هذا الصدر أعد الصدر هذه أصول الدين حقا لا أصول للخمس للقاضي هو الهمداني الخمس للقاضي هو الهمداني الخمس للقاضي هو الهمداني. ما هي هذه أصول الخمس؟ طيب غير أصول الإيمان المعروفة المعتزلة عندهم أصول خمسة عليها بنوا دينهم. المشكل المعتزلة هناك أئمة كبار في الاعتزال ومن الصعب أن يكفرهم الإنسان مع أنهم ينكرون رؤية الله هذا جار الله الزمخشري. هؤلاء الأطفال الذين يكفرون الأئمة الذين كفروا ابن حجر وكفروا النووي وكفروا الشوكاني بل أحدهم كتب كتابا رسالة صغيرة جمع فيها تغريداتي يرد عليه لأنني أعذر بالجهل. فإذا به يقول لا الحازم معصوم ولا الحدوش معصوم، المعصوم هو الله، أنا لا أعذر بالجهل يقول. فقلت له لو تعاملنا معك بمنطقك لكفرناك، لأنك تقول الله معصوم، معنى أن هناك إله آخر، العصمة معناها المنع، هناك إله آخر يمنع الله من الخطأ، وإذن بمنطقك الأعوج والمعوج أنت كافر. لو كنا لا نعذر مثلك لكفرناك. على كل، فهؤلاء مثلا عندهم الشوكاني أيضا كافر، عندهم الزمخشري كافر، حتى قالوا لولا الأعرجان ما فهمت بلاغة القرآن. منهم هذا الزمخشري، الزمخشري يعني لولا اعتزاله عندما تدخل إلى كتابه، يعني طبعا إذا الآن الكتاب الحمد لله هناك من نبه على اعتزالياته وإن كان يفوته كثير، وهذا النسفي حاول أن يستخرج تفسير الكشاف وأن يخليه من اعتزالياته ووقع فيها، وقد كان ينبهنا بعض مشايخنا على تلك الاعتزاليات، فهو ينكر رؤية الله وعقيدته معروفة. هل يمكن أن يكفره أحد حتى قالوا بأنه كان يبول الدم من خشية الله؟ هل يمكن أن يكفره أحد؟ والبعض يقول نحن لا نحابي أحدا، هذا لجهلهم ولضلالهم. هو سبحان الله السلامة في عدم التكفير، وأنت تعلم أن الرجل إذا كان فيه 99% أنه كافر، وواحد في المئة ليس بكافر، توقف. ولذلك أنبه هنا كثير من الإخوة اتصلوا بي، إن شاء الله يوم الأحد سيكون درس في الآداب، آداب الطلب، فعلى هذا يكون الجمعة والسبت للبخاري ويوم الأحد للأدب، بعد أن نعرف كلمة الأدب وكيف كان السلف يتعاملون، ثم يوم الثلاثاء النحو إن شاء الله. على كل، هذا المعتزلي لم يكفره العلماء مع أن عقيدته معروفة، لأنه عنده تأويل، وتأويله مستساغ في بعض الأحيان، يعني يحتمله تحتمل بعضه أوجه اللغة. عندما يأتي يقول ربنا عز وجل لما سأله موسى الرؤيا قال لن ترن، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن ترن، فقال لن تفيد النفي، مع أنه سبق بأن النفي ينقسم إلى أقسام ولا بد فيه من التفصيل. ومن يرى النفي بلا المؤبدة فردد كلامه وغير أقصد، قلنا حتى هذا البيت فيه تفصيل. فهذا الزمخشري كان من المعتزلة ويمكن رؤيه. فمن أصول المعتزلة ينبغي أن يعرفها الطالب ولو على جهة الاختصار، لأن ابن القيم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال هذه أصول الدين حقا لا أصول للخمس للقاضي هو الهمداني. فإيش هذه أصول الخمس؟ البيت الأول والثاني لعل إذن وضوح. طيب إذن ننتقل إلى ماذا؟ إلى أصول الخمس. إيش هي أصول الخمس؟ أو سميها أصول المعتزلة. أصول المعتزلة، أول أصل التوحيد. التوحيد هذا من أصول المعتزلة، التوحيد هذه واحدة. الأصل الثاني العدل، هذا ثاني. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين. وطبعا لو كانت دورة إيمانية موسعة هذه الأصول تحتاج إلى كلام، فهذه لأن هذه الأصول انطوت على شر كثير، في بعض الأحيان كلمة حق يراد بها باطل. فإذا التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، وإنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. الخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معروف هذه؟ ها يعني في ظاهرها أشياء في ظاهرها جيدة، وأنت ستسمع هل هي فعلا كما يقولون العسل مشوب بالسم، العسل ممزوج بالسم. شنو هو الأصل الأول من أصول المعتزلة؟ أول أصل يبدأون به التوحيد. ماذا يعنون بالتوحيد؟ ماذا يعنون بالتوحيد عندما يقول التوحيد؟ التوحيد عندهم مقتضي لنفي الصفات، هذا هو التوحيد. التوحيد عندهم مقتضي لنفي الصفات. في صفات الله ربنا عز وجل لا سمع ولا بصر ولا ولا ولا ولا يرى يوم القيامة أصلا، ولا شفاعة، حتى الشفاعة أولها. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والإمام أحمد يقول أمة النبي كلها في الجنة. قالوا كيف؟ قال لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا نكفر عنكم من سيئاتكم، إذا اجتنبتم تكفر سيئاتكم، إذا اجتنبتم الكبائر. إذا الصغائر تكفر بماذا؟ باجتنابنا للكبائر. فإذا ارتكبنا الكبائر فماذا يكون؟ شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كلنا في الجنة إن شاء الله. ويقول لكن المعتزلة ماذا قال؟ انظر ماذا قال في الكبائر. قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، نحن لا ننكرها، ولكن لمن؟ شفاعة لأهل الكبائر يعني أصحاب الحسنات الكبيرة، أصحاب الحسنات العظيمة. وما دليلكم؟ انظر، قالوا بأن الله عز وجل يقول وإنها لكبيرة. إيش هي وإنها؟ الصلاة. وإنها لكبيرة، انظروا كيف. فإذا النص صحيح والفهم قبيح، النص صحيح والفهم قبيح. فلذلك عندما يقولون التوحيد هذا الأصل الأول، طبعا هذا فيه كلام طويل، أنا قلت لكم أحاول أن أبين وأن أفسخ لكم هذه الأصول فقط. فماذا يعنون بالتوحيد؟ ماذا يعنون به؟ ها؟ ماذا يعنون بالتوحيد؟ ماذا يعنون بالتوحيد؟ التوحيد عندهم مقتضي لنفي الصفات. إذا سجلوا هذا، ولو هذا البسيط. الأصل الثاني ما هو؟ العدل. العدل، العدل، العدل عندهم ماذا يعني؟ ماذا يعني العدل عند المعتزلة؟ يعني نفي القدر. العدل عند المعتزلة يعني نفي القدر. أنا أشرحها لكم يعني أبينها وأبسطها، وإن كان التبسيط يعني شيء آخر له معنى آخر، للتقريب، للتقريب. مفهوم عثمان؟ بعد هذا البيان من البيان. إذن ما هو العدل عند المعتزلة في أصولهم؟ العدل عندهم يعني ماذا يعني المعتزلة بقولهم المنزلة بين المنزلتين؟ المنزلة بين المنزلتين يعني نفي، يعنون نفي وصف الإيمان على عصاة أهل القبلة، نفي وصف الإيمان على عصاة أهل القبلة. وانظروا وركزوا معي بارك الله فيكم، ولولا أن إخواننا يقولون على أننا نطير في الدرس وهذا سيكون في إطالة نتوسعنا أكثر، ولكن افهموا هذا والباقي معلومة عندكم، أما التوسع سيكون عندكم إن شاء الله. وحافظوا على ما ذكرنا لكم، ومن علامة الفهم المحافظة على الموضوع كما أقول لكم دائما. ما هي المنزلة بين المنزلتين؟ ماذا يعنون بها؟ نفي وصف الإيمان على عصاة أهل القبلة. ركزوا معي، من زنى خلاص، من كذب خلاص، نفوا عنه الإيمان، هل يكفرونه؟ يقول لك لا، هو فاسق ولكن ما بقى له إيمان. طيب، والخوارج ماذا يقولون؟ يقول الكفر، يكفرونه بجل الكبائر، كفر. وهم ماذا يقول؟ ركزوا معي وانظروا أين يجتمعون مع الخوارج. المعتزلة يقولون هو زال عنه وصف الإيمان بالكلية. عصاة أهل القبلة ليسوا بمؤمنين. هل هم كفار؟ لا، مش كفار. فساق؟ نعم. الخوارج ماذا قالوا؟ عصاة أهل القبلة ماذا قالوا فيه؟ كفار. إذن هنا افترقوا أم اتفقوا؟ افترقوا. ننظر. طيب يا خوارج، هل يخلدون في النار خلودا أبديا؟ نعم، يخلدون في النار خلودا أبديا. يا معتزلة، يخلدون في النار خلودا أبديا؟ نعم، يخلدون في النار خلودا أبديا. إذن اتفقوا معهم في ماذا؟ في الخلود. اتفقوا معهم في الخلود. الخوارج يقولون إنهم كفار بمجرد ارتكابهم لكبائر الذنوب. والمعتزلة قالوا لا، هم ليسوا كفارا، هي منزلة بين المنزلتين، ما هو كافر ما هو مؤمن، منزلة بين المنزلتين. إيش هو؟ يعني زال عنه وصف الإيمان وبقى بين، يتأرجح بين الكفر والفسق. طيب جيد جميل، لكن هل يخلد في النار خلودا أبديا؟ الجواب نعم، قالوا يخلد في النار خلودا أبديا. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ إذن مفهوم صلى الله عليه وسلم؟ واضح. طيب ماذا بقي من أصول؟ إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد. ماذا يعني المعتزلة بقوله إنفاذ الوعيد؟ إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد يعنون تخليد عصاة الموحدين في النار، تخليد عصاة الموحدين في النار. يعني من عصى يخلد في النار، لأن ربنا قال لهم عذاب، فخلاص ربنا قال ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال يمكن أن يقول فجزاؤه جهنم ولا ينفي الوعيد، هذا من غبائهم. ولذلك قيل إن المعتزلة أتوا من جهلهم باللغة العربية. عندما قالوا بأن القرآن مخلوق ماذا قالوا؟ قالوا رب عز وجل يقول الله خالق كل شيء. طيب كل من ألفاظ العموم؟ بلى. أليس كل من ألفاظ العموم؟ بلى، من ألفاظ العموم. إذن القرآن داخل في الكل، داخل في الكل. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا محدث، محدث إنزاله وما قالوا هذا. فإذن يرون أن، ولهذا من اللغة، من الجهل، من جهلهم باللغة العربية. لهذا أنا أقول لهؤلاء الشباب المتصرع الذي التزم بعد الثورة ويكفر الأئمة الكبار، أنا تعجبت، والله تعجبت، وأنا رأيت واحد من التونسيين جالس في موقع في الانترنت ويكفر أبا محمد المقدسي، ويكفر أبا قتادة، ويكفر الحويني المحدث، محدث العصر، ثم يقول أما أبو محمد المقدسي فردته واضحة جلية. أبو محمد المقدسي فك الله أسره، وكذلك الشيخ أبو قتادة فك الله أسره، ومشيخنا الشيخ المحدث الحويني شفاه الله، كانوا يبلغون دعوة الله، وهدى الله على أيديهم أناسا لربما هو كان في صلب أمه، ولربما أمه كانت في صلب أبيه، أبيها، وهكذا. ومع ذلك ثم يقول واحد منهم يسمي نفسه الغيوم، وفعلا هو غيوم، عقيدته عليها غيوم، عقيدته مزكومة، ويقول على أن ابن تيمية أخطأ في المسألة. يا سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية أخطأ في المسألة. نحن لا نقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية معصوم لا يخطئ، لكن يأتي واحد غير ما جلس إلى المشايخ، جعل معلمه الكتب والمصاحف دون أن يفهم. ولهذا من اتخذ الغراب دليلا قاده إلى الجيف، الغراب دليلا قاده إلى الجيف. فلذلك نحن لا نقول هذا تشفيا، لا، لأن أهل الحق لا يتشفون في أحد، إنما يتأسفون وأهل الباطل يتفلسفون. يا أخي أنت التزمت منذ، يعني إذا التزمت حقا المظاهر، فللأسف نحن في زمان من يرفع الراية السوداء معهم حتى ولو كان أجهل من حمار أبيه، فهو علامة عصره، علامة عصره وفريد وحده. وأما من بين لهم وحاول أن يوقفهم عند حدهم وأن يبين لهم على أن التصرع يقتل وعلى أن التأني ينبغي لا تكون عجلا مع ذي، أي أن يبين لهم، لكن من يسمع؟ من يسمع؟ أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فلذلك أنصحكم بارك الله فيكم، قولوا الحق ولا تلتفتوا إلى أحد، لا تنتظروا جزاء ولا شكورا من أحد. ينبغي أن تكون دائما غايتكم إرضاء الله فقط، نقطة نهاية، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لا تكونوا عجلة، عجلة يعني تتعجلون، مزايع يعني تذيعون، مزايع بذرة في الآخر الأثر المعروف. فلذلك المنزلة بين المنزلتين، فهؤلاء الذين لا يعذرون بالجهل والذين يتصرعون، أتحداهم أن يأتوا ولو بنصف دليل، بنصف دليل على أن من لم يعذر بالجهل كافر، أتحداهم، وهذا يكلفهم مخ البعض. ونحن نأتيهم بالعشرات من الأدلة، نأتيهم بقصة الرجل الذي أمر أوصى أبناءه قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم غروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. وأيضا الرجل الذي بال في المسجد وهذا من المقدسات والنبي عذره بجهله. وأيضا عائشة أمنا، هل يستطيع أن يكفر أمنا عائشة وكانت تقول النبي ما أرى ربك إلا يسارع في هواك عندما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وأيضا قولها أتزعم أنك رسول الله، حتى قال الإمام مالك إذا قالت المرأة كفرا غيرة لا تكفر، هذا الإمام مالك وشي هذا. ثم أيضا ذات أنواط، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لون ذات أنواط. ثم أيضا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ثم أيضا الرجل الذي جاء بقربة من الخمر وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الصحابة الذين قالوا بأن الخمر حلال، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم إلى غير ذلك من النصوص والأحاديث كثيرة. والرجل الذي جاء النبي قال إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا، والله نصوص كثيرة. لكن أهل الباطل، والله أهل الباطل، يعني حتى ولو نزل جبريل عليهم لقالوا لا، لقالوا لا. ولذلك كثير من الناس يقول فلان ينبغي أن يكون مع طائفة كذا، لكن إذا كان معهم الناس يحتاجون إلى تربية، فإذا تكلمت إما أن توافقهم، ينبغي أن تكون أنت ذنبا وهم رؤوس وهم جهلة. إذن إيش هذا؟ الشباب الطائش بدون سلاح العلم هو من يقود العلماء، هو من يقود المشايخ، هو من يقود المصلحين، ما هذا؟ ما هكذا يسعد تراب الإيمان؟ فلذلك المنزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولا هو كافر. هذا من قال بهذا؟ المعتزلة. وإنفاذ الوعيد، ماذا يعنون بإنفاذ الوعيد؟ تخليد عصاة الموحدين في النار. أنا يعجبني تفسير بعض القدماء، بل حتى ارجعوا إلى تفسير نووي عند قوله تعالى ومن قتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. وانظروا إلى الفهم وإلى هذا العالم الورع، انظروا كيف كان يتعامل الناس مع النصوص، هم يجتهدون داخل النص لأن النص. فانظر ماذا يقول، قال الله عز وجل فجزاؤه، ولم يقل ربنا عز وجل فالنار مثوى له. قال فجزاؤه. فقال أهل العلم يعلمون أن الكريم إذا لاحظ وربنا أكرم الأكرمين أكرم الأكرمين إذا وعد وفى وإذا أوعد الكريم ماذا يفعل؟ إذا أوعد يعفو يعفو. ولذلك قال فجزاؤه قال قد يجازى بنفس العذاب وقد يجازى بعذاب أفظع وقد يجازى بعذاب أقل وقد لا يجازى لأنه قال فجزاؤه فجزاؤه. وهذا سبحان الله قرأته من زمان وعهد به قديم فجزاؤه. فإذن هذا معنى قولهم إنفاذ الوعيد إنفاذ الوعيد. طيب ماذا آخر بقي أصل آخر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يعنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعنون به الخروج على أئمة الجور يعنون به الخروج على أئمة الجور. وطبعا أنتم تعلمون مسألة الخروج على أئمة الجور إذا كانوا يطبقون شرع الله وقافين عند الحدود لكن عندهم جور في أشياء. فالمعتزلة عندهم الخروج عليهم حتى ولو كانوا ولو لم يكفر ولو لم يظهر منهم كفر بواح. هذا معنى أصول المعتزلة على جهة الاختصار الاختصار. ولعل المعنى وضحت أو المعنى وضح لأن المعنى يذكر ولعل المعنى وضح وظهر. وأنا أظن إذا لم تفهموا بهذا التوضيح على كل مما يجب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على المكلف أن يؤمن بالله ورسله جميعا أو ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ويؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بما أمر به الله وما أمر به رسول الله وما نهى عنه الله وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يقر بجميع ما أخبر به وبجميع ما أمر به. هذا لا يتم إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتم إلا بالانقياد له صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء. ولا بد أيضا على المكلف أن يقر بكل ما ثبت عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وأمر به وأخبر به ونهى عنه ونهى عنه. والله تعالى أعلم وأحكم. ولعل إن شاء الله إخواننا ولعل إخواننا يعني لم ينقطع الصوت نتأكد غدا نتابع إن شاء الله.